أرى كل مدح في النبي مقصرا، الله يهني اللي بيسمع وبيصلي على النبي، صلي عليه. أرى كل مدح، أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن بالغ المثني عليه وأكثر. يا حبيبي الله، الله، أرى كل مدح في النبي مقصرا، صلوا عليه، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلي عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرى مقصرا، صلي عليه، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل محمد، وإن بالغ المثني عليه وأكثر. صلوا عليه، صلوا على سيد النبي. إذا الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فخرا، من الله أكبر، وفي سورة الأحزاب صلى ربنا بنفسه عليه، فما مقدار ما تمدح الورى. وفي سورة الأحزاب وفي سورة الأحزاب صلى ربنا بنفسه عليه، فما مقدار ما تمدح الورى. صلى عليك الله يا علم الهدى، محن مغترب إلى الأوطان.